يا كثر ما غيب عنها وشغل عنها واخطي عليها خطايا ما لها تالي يا كثر ما غيب عنها وشغل عنها واخطي عليها خطايا ما لها تالي وانعتبت روحتي كني ما لي منها قفلت عن صوتها سمعي وجوالي انظر لها نظرة اللي ما يواطنها ما كناها اول طموحي واخر امالي وانقلت بثقال عليها لنجننها رميت عليها عيوني وانشغل بالي بعض اللحون الله يسامح ملحنها تأثر على جوي وتأثر على حالي أذكر يوم أخفى عبايرها تحنحنها قالت وانا مريديها تزن قالي فما من ياتي قال انفس ويسكنها قامت تبسم ودمع العين همالي وتلفتت فالجدار اللي موازنها مثل اللي يقول لا تتركني الحالي في وقتها الديره اللي جيت جابنها نواهني يا المريحة دالها السالي أقوم ياسر مباني هوايا منها من تبين طريقي وتهيالي والله ما يصدح بذان الفجر مثلها إلا وانا قد قطعت أميال وميالي يا بوتري والله إنها ما يطمنها إلا تقاشين وجهي فضح العالي فاخلقها في وفاها في تدينها نموذج حي تضرب فيها الامثالي وفي بري وخدمتي والله العظيم منها انفع من اصغر بناتي واكبر عيالي والله لو اذكر لخلق الله محاسنها واشرح ما سوات من الخير اول وتالي النبطي اشرد وها ولا كفر